إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في السنة الثالثة، سنة 43 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المجلس 22. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا بحمد الله وتوفيقه مما يتعلق بتفسير سورة إبراهيم، ونشرع اليوم بعون الله في تفسير سورة الحجر. قال أصحاب التفسير: سورة الحجر مكية، من مقاصد السورة إنذار المكذبين بالعقاب من خلال عرض مشاهد المهلكين تحذيرا للمخاطبين وتثبيتا للمؤمنين. سورة الحجر مكية بلا إشكال، كما هو واضح من سياقها، بل قيل إنها سورة نزلت في أول الدعوة الجهرية. نعرف أن علماء السيرة قالوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إن 3 سنين الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة، أو من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة سرية، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالدعوة ويجهر. وقد قيل إن الآية التي أمر بها بأن يجهر بالدعوة هي الآية التي في آخر هذه السورة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا علم هذا، علم أنها من جهة الأصل فيها أنها مكية، وأيضا من جهة أخرى يعرف الجو الذي نزلت فيه. ولهذا قال بعض من تكلم عن محاور السور إن محور هذه السورة هو الحفظ، يسمونها سورة الحفظ، فقالوا هذه الآية فيها حفظ الله لدينه، وفيها حفظ الله للسماء، وفيها حفظ الله لنبيه وأنبيائه وأوليائه، وفيها أن الكفار لا يحفظهم أحد من الله سبحانه وتعالى، فهي مناسبة للنزول مع البدء بالصدع بالدعوة، أن الله عز وجل سيحفظ نبيه رغم الأذى الذي سيتعرض له وكذا، لكن فيه تثبيت لقلوب المؤمنين أن الله حافظ له. قالوا: ومن مناسبة تسمية هذه السورة بالحجر أن أصحاب الحجر وهم ثمود ظنوا أن الحجر وأن مساكنهم عموما، وأن الموضع الذي هم فيه وما تحصنوا فيه من المساكن في بلدهم سوف يحميهم من عذاب الله، ولكن لم يحميهم ذلك ولم يغني عنهم من الله شيئا. ولهذا سيتكرر ذكر الحفظ و الضبط ويعني الإحاطة وما إلى ذلك إن شاء الله كما سيأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را، سبق الكلام مرارا على السور المقطعة، وهذه هي السورة السادسة تقريبا في الجملة التي فيها ألف لام را، إذا عددنا معها الرعد التي فيها ألف لام ميم را، وهي آخر هذه السور. وقد سبق معنا أن فيها إشارة إلى حكمة ومغزى، وهو أن القرآن هو من هذه الحروف، ومع ذلك أعجزكم الإتيان بمثله، ولهذا غالبا ما أتي بعده ذكر الكتاب مثل ما ها هنا: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقيل إنها أسماء للسور، وقيل إنها أسماء لهذه السور، وقيل إنها قسم، وقيل إنها لها معنى حاول بعض العلماء الخوض فيه، فقالوا مثلا ألف لام راء حا ميم نون الرحمن، أو قالوا ألف لام راء أنا الله أرى، إلى غير ذلك، والأول يعني مرجح. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك أي هذه الآيات الشريفة العظيمة هي آيات الكتاب وقرآن مبين. الأظهر والله أعلم أنهما وصفان للكتاب، للقرآن، فالكتاب باعتبار كونه مكتوبا، والقرآن باعتبار كونه مقروءا، ومبين معناها واضح، فيكون هذا من باب عطف الصفة على الصفة، كما قال الشاعر: إلى الملك قرمي وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، كما تقول: جاءني زيد العالم والكاتب والشاعر، وهو واحد، تعطف صفة على صفة، والله أعلم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وفي القراءة الأخرى وكلاهما متواتر، كلتاهما متواترة، ربما يود الذين كفروا، ورب كلمة معروفة عند العرب تأتي للتقليل وللتكثير، وما دخلت معها، ويود أن يحب ويريد الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني ربما يتمنى، ربما يأتي زمن على هؤلاء الكفار المستهزئين يتمنون فيه أن لو كانوا مسلمين. وهذا الزمن قال العلماء هو في القيامة، وإذا دخل المشركون النار، لا سيما إذا أخرج العصاة من المسلمين. فقد قال بعض السلف إن الكفار إذا رأوا معهم عصاة المسلمين في النار الذين لم يشأ الله أن يغفر لهم، أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار، قالوا ما أغنت عنكم لا إله إلا الله، ها أنتم دخلتم معنا النار. فقالوا الله عز وجل يعني يغضب لهم ويخرجهم من النار. وعلى كل، فلا شك أن المسلم حتى لو دخل النار فإنه لا يخلد فيها، فيتمنون أن لو كانوا وحدوا وآمنوا حتى يخرجوا من النار كما خرج أولئك. وقد قال بعض العلماء إن عصاة الموحدين لا يكونون في نفس الطبقة التي فيها الكفار، لأن النار دركات، كما قال تعالى عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقالوا عصاة المسلمين يكونون في الطبقة العليا من جهنم الذين لم يشأ الله أن يغفر لهم، أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار بمنه وكرمه. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلم. ذرهم أي اتركهم في لهوهم وفي باطلهم، يأكلون كما تأكل الأنعام ويتمتعون بلذائذ الدنيا، ويلهيهم الأمل أي ويشغلهم ذلك وتأميل أمور الدنيا والنظر فيها والاشتغال بملذاتها عن الاشتغال بما فيه نفعهم وعن النظر في الإيمان. وهذا تهديد، هذا تهديد لهم، فلأن هذا فيه نسيان، لأن هذا فيه نسيان لأنفسهم كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولهذا أكمل هذا التهديد بقوله فسوف يعلمون، فسوف يعلمون عاقبة إيثارهم الدنيا على الآخرة. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني ما أهلكنا وما دمرنا من قرية من القرى فيما سبق إلا ولها أجل معلوم مكتوب عند الله سبحانه وتعالى لا يتقدم ساعة ولا يتأخر. وهذا فيه تعزية وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تهديد للمشركين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني لا تتقدم كل أمة من الأمم عن أجلها الذي أجلها الله إليه والذي كتبه لها، ولا يتأخرون لحظة ولا يتقدمون لحظة عن ذلك. قال أصحاب التفسير، التفسير ألف لام راء تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، هذه الآيات رفيعة الشأن، هذا مأخذ من الإشارة إلى البعيد في قوله تلك، وهذا بعد معنوي الدال على أنها منزلة من عند الله، هي آيات قرآن موضح للتوحيد والشرائع. سيتمنى الكفار يوم القيامة لو كانوا مسلمين عندما يتضح لهم الأمر وينكشف لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا. وقد قيل أن هذا في الموقف أيضا قبل دخول النار، طبعا يكون واضحا الفرق العظيم بين المؤمنين والكفار في ذلك اليوم. اترك أيها الرسول هؤلاء المكذبين يأكلوا كما تأكل الأنعام ويتمتعوا بملذات الدنيا المنقطعة، ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان، طول الأمل عن الإيمان والعمل الصالح، فسوف يعلمون ما هم فيه من الخسران إذا وردوا على الله يوم القيامة. وما أنزلنا الهلاك على قرية من القرى الظالمة إلا كان لها أجل محدد في علم الله لا تتقدم عنه ولا تتأخر، لا يأتي أمة من الأمم هلاكها قبل أن يحين أجلها، ولا يتأخر عنها الهلاك إذا حان أجلها، فعلى الظالمين أن لا يغتروا بإمهال الله لهم. ثم ذكر ما صار المستهزئون يعني يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاهرهم بالدعوة ودعاهم إلى الله عز وجل، فقال وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يعني قال هؤلاء المستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها، وهذه لفظة تستعمل لنداء ما فيه ال أو اسم الموصول، الذي نزل عليه الذكر أي على زعمك، هم لا يؤمنون أن الله نزل عليه ذكرا لكنهم يستهزئون به، وهذا كما تقول لرجل جاهل يا أيها العالم إنك لا تحسن تتوضأ. هنا أيضا قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يعني أنت تزعم أنك أنزل عليك الذكر وأنت والواقع أنك مجنون، أي مسك طيف من جنون وكلامك كلام المجانين، لأنك تدعونا أن ندع الله عز وجل ندع الآلهة إلى عبادة الله وحده، وأن الموتى يبعثون وما إلى ذلك، يعتبرون هذا جنونا. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يعني إن كنت من الصادقين في أنك رسول من عند الله أرسلت بذكر، هل أتيتنا بالملائكة تتنزل من السماء حتى تشهد لك بأنك رسول من عند الله؟ فأجابهم الله عز وجل فقال ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، يعني نحن لا ننزل الملائكة إلا بالحق الذي تقتضيه حكمتنا، كإرسال مثلا كالإرسال إلى رسول بوحي مثلا أو إنزال العذاب. ولهذا لو تنزلت الملائكة كما اقترحوا، هو الله عز وجل كما سبق معنا مرارا سنته أن الآيات المقترحة التي يقترحها الكفار إن لم يؤمنوا بها عاجلهم بالعذاب. فقال العلماء معناه وما كانوا إذن منظرين، يعني لو عجلنا لهم هذه الآية التي طلبوها كما طلبوها فلم يؤمنوا لعجل لهم العذاب، وما كانوا إذن منظرين أي ما كانوا ممهلين وما كانوا مؤخرين، لأن النظرة هي التأخير، وإن كان ذو عسرة فناظرة أي فإمهال وتأخير وإرجاء. يعني لو استجبنا هذا من جهلهم وسفههم، ولو استجبنا لهم لعاجلناهم بالعذاب إذا جاءتهم الآية فلم يؤمنوا. وقد قدر الله عز وجل أنه يهدي جماعة منهم، أو على الأقل يولد منهم من يؤمن من أبنائهم. ومن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، هذا رد عليهم في استهزاء، هم استهزأوا بالرسول قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، استهزاء، وهم لا يؤمنون أنه نزل عليه ذكر. فالله عز وجل يقول بلى نحن الذين نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن، والله عز وجل يتكلم بضمير العظمة، إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون، أي وإنا لهذا الذكر لحافظون من أن يتعرض له شيطان أو يحاول أحد أن يزيد فيه أو ينقص، كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كما ذكر هذا في سورة فصلت. وقيل إن له لحافظون أي وإن لمحمد صلى الله عليه وسلم لحافظون، والأول أشهر. قال أصحاب التفسير وقال الكفار من أهل مكة للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه كما يدعي الذكر إنك بدعواك هذه لمجنون تتصرف تصرف المجانين، هل لا جئتنا بالملائكة يشهدون لك أو طلبت إهلاكنا بسبب كفرنا؟ قال الله ردا على ما اقترحوه من مجيء الملائكة لا ننزل الملائكة إلا وفق ما تقتضيه الحكمة حين يحين إهلاككم بالعذاب، يعني يأتي الوقت، وليسوا إذا جئنا بالملائكة ولم يؤمنوا بممهلين بل سيعاجلون بالعقاب. إنا نحن الذين نزلنا هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم تذكيرا للناس وإنا للقرآن لحافظون من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف. قال العلماء الله عز وجل تولى حفظ القرآن بنفسه، بينما الكتب السابقة وكل حفظها إلى علماء تلك الديانات، كما قال تعالى في سورة المائدة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بعد أن ذكر الربانيين وذكر الأحبار وذكر، فاستحفظوا فلم يحفظوها وحرفوها وبدلوها، وأما القرآن فتوكل بحفظه بنفسه وإنا له لحافظون. وكذلك السنة والشريعة تدخل في هذا، لأن القرآن ليس المقصود حفظ ألفاظه ثم المعنى ضائع، ما الفائدة؟ الألفاظ تراد لأجل المعنى، فلهذا هذا يشمل حفظ السنة وحفظ الشريعة عموما حتى يبقى السبيل إلى الجنة مفتوحا إلى يوم القيامة. قال العلماء من الحكم في التفرقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، فإذا حرف دينه كيف سيعرف الناس الحق؟ لن يأتي نبي بعده يقول للناس هذا حرف أو هذا، فبالتالي الناس سيضلون ضلالا ليس بعده ضلال. أما الأنبياء السابقون فإنه كان يأتي بعد النبي نبي وبعد النبي نبي وهكذا يبينون للناس الحق، فلهذا سخر الله عز وجل العلماء ويعني الصالحين من عباده وأجرى قدره بأن يحفظ هذا الدين قرآنا وسنة وشريعة وأحكاما، كل من أراد الحق فإنه محفوظ بحمد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي وعد الله أو حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، قال قال ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي ولقد هذه لقد هذه اللام وقد هذه كلها حروف تدل على التأكيد وربما دلت على أنها في جواب قسم محذوف. أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، يعني أرسلنا رسلا من قبلك في الأمم السابقة، والشيع جمع شيعة، والشيعة هي الفرقة التابعة لرأس إما مثلا لمذهب أو لرجل يشايعونه أي يناصرونه ويتابعونه وما إلى ذلك. هذا أصل كلمة شيعة في اللغة. ومنه سمى الشيعة مذهبهم الباطل وسموا أنفسهم بالشيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لأهل البيت بزعمه. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين أي في فرق الأمم السابقة وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما قالوه لك واستهزأوا بك هذه سنة ماضية في جميع الأمم، فلا تحزن نفسك ولا تبتئس. وما يأتيهم من رسول، هؤلاء الشيع والفرق السابقة من الأمم المختلفة، إلا كانوا به يستهزئون، هكذا سنتهم في مع كل رسول يأتيهم، فلا تحزن. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. قيل أي كذلك نسلكه، أي نسلك الاستهزاء والسخرية في قلوب المجرمين من كل أمة من الأمم الكفار لا يؤمنون به، يعني لا يؤمنون بسبب تكذيبهم أو لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزل إليه. وقد قيل إنه كذلك نسلكه أي نسلك القرآن، طبعا نسلك يعني ندخل، ونسلكه أي قالوا ندخل القرآن مكذبا به مستهزئا به في قلوب المجرمين فيستحسنون ذلك، يعني لا يؤمنون به أي بالقرآن، فيكون على هذا المجرمون هنا مقصود بهم المجرمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو هذا، يعني هو المجرمون هنا مقصود بهم ما أمة النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره بعض علماء التفسير، معناها كما سلكناه في الأمم السابقة كما استهزأوا به كذلك نسلكه في قلوب المجرمين المعاصرين لك، يستهزئون به وكذا ولا يؤمنون به أي بالقرآن. وقد خلت سنة الأولين، أي وقد مضت، خلت يعني في الماضي ذهبت سنة الأولين. السنة هي الطريقة والسيرة، معنى أنه دائما هكذا يستهزئون به فيهلكهم الله عز وجل سنته في السابقين، أو فينصر عليهم الرسل ويظهرهم عليهم. قال أصحاب التفسير ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا في جماعات الكفر الشيع السابقة فكذبوهم، فلست بدعا أي لست أمرا جديدا مخترعا، يعني بل مثلك مثل من قبلك من الرسل في تكذيب أمتك لك. وما يأتي جماعات الكفر السابقة رسول إلا كذبوه وسخروا منه، كما أدخلنا التكذيب في قلوب تلك الأمم ندخله، هذا معنى نسلكه، كذلك في قلوب، إذن الضمير يرجع إلى التكذيب أنا مختارنا، في قلوب مشركي مكة بإعراضهم وعنادهم لا يؤمنون بهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مضت خلت سنة الله في إهلاك المكذبين بما جاءت به رسلهم فليعتبر المكذبون بك. ثم بين الله عز وجل أنهم غاية في العناد، وأن المشكلة ليست يعني إشكال عندهم، ليس إشكال نقص دليل، بل هو إشكال عناد وهوى، ولهذا هم يطلبون آية ثم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، وهذا غاية العناد، يعني ولو فتحنا عليهم أبوابا من السماء فظلوا يعرجون، أي فاستمروا يعرجون أي يرتفعون ويصعدون في هذه الأبواب في السماء حتى رأوا ما فيها من الملكوت آية لمحمد صلى الله عليه وسلم لما آمنوا أيضا، وقالوا ولكن قالوا إنما سكرت أبصارنا. سكرت عبر عنها بعبارة متقاربة، معناها أنها صرفت عن الواقع، قيل معناها أخذت أو سحرت أو عميت أو نحو ذلك، يعني أو قيل مثل السكران الذي لا يعني يرى غير الواقع، ولهذا قرأت سكرت أيضا، وقيل سدت كما يقال مثلا سكر الشيء، وهذا اللفظ مستعمل في بعض بلاد الخليج إلى الآن، يقول سكر كذا معناه أغلقه، فيقولون سدت أبصارنا، بل نحن ليست أبصارنا فقط بل نحن قوم مسحورون، عمنا السحر وصدنا عن الواقع فمحمد سحرنا، وهذه ليست آية، وهكذا عناد المعاندين. إذا أتوا بالآيات المعنوية وقيل لهم انظروا قالوا لا نريد آيات حسية، إذا جاءتهم الآيات الحسية قالوا هذا سحر، إذن الأمر موضوع عناد، مهما يعني تأتي من آية فإنهم مصرون مصممون على باطلهم. قال أصحاب التفسير وهؤلاء المكذبون معاندون حتى لو اتضح لهم الحق بالأدلة الجلية، فلو فتحنا لهم بابا من السماء فظلوا يصعدون لما صدقوا ولقالوا إنما سدت أبصارنا، سكرت سدت، هذا من أشهر التفاسير في هذه اللفظة، عن الإبصار أبصارنا عن الإبصار، بل ما نراه هو بتأثير السحر فنحن مسحورون، إذن سدت ويعني أخذت أبصار بل نحن مسحورون بل هذا سحر. من فوائد الآيات القرآن الكريم جامع بين صفة الكمال في كل شيء والوضوح والبيان، يهتم الكفار عادة بالماديات فتراهم منغمسين في الشهوات والأهواء مغترين بالأمان الزائفة منشغلين بالدنيا عن الآخرة. هلاك الأمم مقدر بتاريخ معين ومقرر في أجل محدد لا تأخير فيه ولا تقديم، وإن الله لا يعجل لعجلة أحد. يعني الله عز وجل لا يستعجل، لو مثلا كأن إنسان يمر بأن يعجل شيئا، الله عز وجل إذا أراد شيئا في وقت معين فإنه لا يتقدم ولا يتأخر. تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل والزيادة والنقص إلى يوم القيامة. قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا، بيّن هذه الآيات وبيّن حفظه لهذا الكون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان. إذن سبق معنا حفظ الوحي، وقيل حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ الرسول سيأتي، والآن حفظ السماء أيضا محفوظة من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. بيّن أولا آياته السماوية فقال إنه جعل في السماء بروجا، وأصل كلمة البرج هو الشيء الظاهر الواضح، ولهذا يسمى الشيء العالي برجا لأنه واضح وظاهر. ومنه التبرج، تبرج النساء، وهو إبداؤهن زينتهن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومنه سمي الحصن برجا لأنه يكون عاليا ومحصنا، وكذلك سميت بروج السماء بروجا. وما هي بروج السماء والسماء ذات البروج؟ قيل هي النجوم والكواكب، وقيل هي منازل الشمس والقمر ومنازل الكواكب. البروج حتى بعضهم فسرها بالبروج المعروفة من العلماء يعني المتقدمين، البروج المعروفة التي هي مثلا الجدي والدلو والسرط إلى آخره، فهذه منازل معينة، وهذا علم التسيير لا إشكال فيه أن النجم ينزل هنا ينزل هنا، أما الإشكال هو ربطه بالأحداث، فهذا ضلال مبين ونوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. أن يقال مثلا هذا لأنه برج كذا سيحصل كذا وكذا، هذه من أمور الكهانة والتنجيم الباطلة. ولقد جعلنا في السماء بروجا، قيل الكواكب والنجوم وما فيها من الأمور العالية الجميلة، وقيل منازل التي تنزلها هذه الكواكب، وقيل منازل الشمس والقمر. وزيناها أي وحسناها وجملناها للناظرين بالنجوم، فإنك إذا نظرت إلى السماء في ليلة يعني بعيدا عن أضواء المدن وكذا فإنك تجدها كبساط أزرق غاية في الجمال والروعة، منثور عليه اللآلئ وكذا مما تشبهها النجوم. وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها أي حفظنا السماء من كل شيطان رجيم، أي مرجوم مطرود من رحمة الله، ومرجوم أيضا بالشهب كما قال إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الشياطين تحاول الاستماع إلى ما ينزله الله عز وجل من أمره إلى الملائكة في السماء الدنيا، فيحاولون أن يسترقوا السمع، يعني أن يسرقوا ويخطفوا الكلام حتى يعرفوا شيئا من الأمور التي ستحصل في هذا العالم. فإذا يركب بعض فوق بعض كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حتى إذا استرقوا كلمة أو كذا رماها كل واحد إلى من تحت حتى يلقوها إلى الكائن الذي يتعاون معهم من البشر، فيخبر بها الناس ويخلطون معها كذبا كثيرا جدا، حتى يقال هل رأيتم قال لنا سيحصل كذا وحصل بسبب هذه الكلمة التي خطفت من السماء. ثم إن الله عز وجل يقذفهم بالشهب، الشهب تحرق هذه الشياطين، لكن ربما أحرقت هذه الشياطين قبل أن تصل الكلمة إلى الكاهن، وربما شاء الله عز وجل بمشيئته وإذنه أن تستطيع هذه الشياطين أن تلقي الكلمة إلى الكاهن قبل أن تقذف بالشهب. قد اختلف العلماء هل هذه الشهب تحرق الشياطين بمعنى أنها تقتلها كما هو قول بعض السلف، وقال بعضهم لا تقتلها وإنما تجرحها وتؤذيها وتحرقها لكنها لا تقتلها. إلا من استرق السمع أي إلا من خطف خطفة سريعة، فأتبعه أي فلحقه شهاب مبين، يعني واضح ظاهر ثاقب يثقبه ويحرقه. وقد حفظ الله عز وجل السماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حفظا تاما من أجل تنزيل القرآن، كما ذكر الله عن الجن أنهم قالوا وأن كنا نقعد مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد الأمر إلى ما كان عليه، وقيل إنه بدأ مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حفظه سبحانه وتعالى للسماء، ثم ذكر حفظه لأهل الأرض وأرزاقهم، فقال والأرض مددناها أي بسطناها ووسعناها، وقيل وألقينا فيها رواسي يعني ثبتناها بالجبال الشوامخ، رواسي هي الجبال الشامخة، وأنبتنا فيها من كل شيء يعني أنبتنا فيها من الأنواع الغذاء للبشر وللحيوانات من كل شيء موزون أي مقدر بمقدار دقيق يعلمه الله سبحانه وتعالى، وقيل من كل شيء موزون أي من كل شيء يزينه البشر من أنواع المعادن والذهب والفضة والفلزات وما إلى ذلك. وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم أيها البشر في هذه الأرض معايش تتعيشون بها من الأطعمة والأشربة ويعني الثمار وما إلى ذلك، ومن لستم له برازقين أي ومعايش أيضا لمن لستم له برازقين بل نحن نرزقهم، وقيل المقصود بهم الممالك يعني أنتم ومماليككم ولستم أنتم الذين ترزقونهم بل نحن الذين نرزقهم، وقيل الحيوانات وأطلقت من هنا على ما يعني وما لستم له، وقيل لما اجتمع المماليك وهم عقلاء والحيوانات وهم غير عقلاء غلب العاقل، فقيل ومن لستم له برازق يعني من العقلاء ومن غيرهم من المماليك ومن الدواب ومن غير ذلك الله عز وجل هو الذي يرزقهم وليس عليكم رزقهم. طبعا شرعا السيد مكلف بطعام عبده ومملوكه واجب عليه، فإن جوعه أو كذا فإنه يلزم به وإلا باعه عليه الحاكم، هذا من الحفاظ على حقوقهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يقوت ما يمنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يؤخر، وهذا استدل به الصحابي على هذا أنه يؤخر الرزق عمن يملكه يعني ممن هو مسؤول عن رزقه مثلا وعنده فيؤخره عنه. ومن لستم له برازقين وإن من شيء من الأشياء كلها إلا عندنا خزائنه، خزائن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن وما ننزله إلا بقدر معلوم يعني ولكنه ينزل على مقتضى الحكمة ليس على مقتضى أهواء الناس، فينزل بقدر معلوم محدد مكتوب عند الله سبحانه وتعالى لا يزيد ولا ينقص، ومن ذلك مثلا الأمطار إن الله عز وجل ينزلها بقدر معلوم، وظاهر الآية تناول كل شيء من الأشياء أن خزائنه بيد الله سبحانه وتعالى مثلما جاء أنه خزائن للريح خزائن لكذا، وأن الله عز وجل مالك لكل شيء وبيده كل شيء وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال أصحاب التفسير ولقد جعلنا في السماء نجوما عظيمة بهذا فسر البروج يهتدي بها الناس في أسفارهم في ظلمات البر والبحر، لأنهم ينظرون من هذا النجم قطب الشمالي وهذا بنات نعش وهذا كذا يعرفون كل واحد هذا في الجهة هذه وهذه في هذا فيهتدون بها إلى الشمال والجنوب والغرب في أسفاره. وجملناها لمن نظر إليها وأبصرها ليستدلوا بها على قدرة الله سبحانه، وحفظنا السماء من كل شيطان مطرود هذا معنى رجيم عن رحمة الله إلا من استمع للملأ الأعلى خلسة فيلحقه هذا معنى فأتبعه يلحقه جرم مضيء أي جسم فيحرقه وهو الشهاب. والأرض بسطناها هذا معنى مددناها ليستقر الناس عليها وجعلنا فيها جبالا ثوابت حتى لا تميد بالناس أي لا تضطرب بهم وتتزلزل. وأنبتنا فيها من أنواع النبات ما هو مقدر محدد بما تقتضيه الحكمة، وجعلنا لكم أيها الناس في الأرض ما يعيشكم من المآكل والمشارب ما دمتم في الحياة الدنيا، وجعلنا لغيركم ممن لا ترزقونه من الناس والحيوان ما يعيشهم، وما من شيء ينتفع به الناس والدواب إلا نحن قادرون على إيجاد ونفع الناس به، وما نوجد ما نوجده من ذلك إلا بمقدار محدد تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا. فالله عز وجل حافظ للكون كله بنظام دقيق يعلمه وبقدرته سبحانه وتعالى، هي كما قلنا هذا متسق مع موضوع الحفظ ويدل على أن كل شيء محفوظ عند الله عز وجل، فكيف برسله وأوليائه إذا أظهروا الدعوة إليه فإنه يحفظهم وينصرهم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا أي وأطلقنا الرياح حال كونها لواقح، لواقح يعني جمع لاقحة، وقيل جمع ملقحة، فهي لاقحة ملقحة، ولاقحة معناها أنها تحمل ما شاء الله عز وجل أن يحملها إياه من عذاب أو رحمة أو مطر أو سحاب أو غير ذلك، يعني يحملها الله عز وجل ما شاء أن يحملها من الخير أو من الشر عذابا مثلا وعقابا على ما تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى. وقيل إنها ملقحة أي تلقح الأشجار وما إلى ذلك، تحمل مثلا من الذكر إلى الأنثى وما إلى ذلك حتى يتم تلقيح الأشجار فتنبت ما شاء الله عز وجل أن تنبت. فأنزلنا، وقيل تلقح السحابة أيضا حتى ينزل المطر، فأنزلنا من ولهذا قال فأنزلنا من السماء ماء من أي من السحاب الذي في العلو مطرا فأسقيناكمه أي فسقيناكم هذا الماء حتى تنتفعوا به أنتم ودوابكم وفي زراعتكم وما أنتم له بخازنين. قيل وما أنتم له بخازنين أي بمانعين، وقيل لا تستطيعون أن تخزنوا هذا المطر بل خزائن عند الله هو الذي يكونه وهو الذي يصرفه حيث شاء وهو الذي ينزله حيث شاء وحين شاء وأنتم لا تملكون شيئا من ذلك. المطر هو الذي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، الله هو المختص به ما يستطيع أحد أن يشاركه فيه. وهذا فيه رد على الخرافيين الذين يقولون إن الأولياء يملكون المطر وما إلى ذلك، هذه خرافات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد المطر استسقى الله عز وجل ودعا، فكيف بمن يزعم أنه ولي من أولياء أمته. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارث، الأمر كله إلينا، فنحن الذين نحييكم ابتداء ونحييكم بعد موتكم أيضا ونميتكم بأن ننزع الحياة عنكم والروح عن الجسد، ونحن الوارثون أي ونحن الباقون بعد هلاك الجميع، وكل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقيل إلينا تصيرون، فهذا معنى الوارث بالنسبة لله سبحانه وتعالى كما قال العلماء. قال أصحاب التفسير وأرسلنا الرياح تلقح السحاب فأنزلنا من السماء الملقح بها مطرا فسقيناكم من ماء المطر ولستم أيها الناس بخازنين لهذا الماء في الأرض ليكون عيونا وآبارا وإنما الله هو الذي يخزنه فيها كما قال تعالى فسلكه ينابيع في الأرض. وإنا لنحن نحيي الموتى بخلق، يعني هذا أيضا مما قيل في هذه الآية، الله عز وجل هو الذي يخزنه لكم في الأرض، يجعله أنهارا ويجعله بحيرات ويجعله آبارا مياه جوفية، من الذي سلك خزنه وثبته لكم؟ الله. وإنا لنحن نحيي الموتى بخلقهم من العدم وببعثهم بعد الموت ونميت الأحياء إذا استوفوا آجالهم ونحن الباقون الذين نرث الأرض ومن عليها كما قال تعالى نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني لا يخفى علينا أحد منكم منذ من لدن آدم عليه السلام إلى آخر شخص من البشر ومن لدن أبي الجن إلى آخر واحد منهم، فالله عز وجل علم أولهم وعلم آخرهم، ثم إنه سبحانه هو يجمعهم ليوم القيامة وإن ربك هو يحشرهم أي هو يجمعهم لا يفوت أحد منهم إنه حكيم عليم فبعلمه وحكمته يصنع ذلك سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان، ثم ذكر أول نشأة هذا الكون، ولقد خلق أول هذا الخلق، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، يعني ولقد أنشأنا الإنسان، قيل إنه سمي إنسانا لأنه ينسى، لقد عدنا إلى آدم من قبل فنسي، وقيل لأنه يؤنس به أو يؤنس بمعنى أنه يبصر، آنست نارا أي أبصرت، من صلصال، صلصال هو الطين الذي يصلصل أي يصدر صوتا صلصلة، من حمأ، الحمأ هو الحمأة هي الطين الأسود المتغير، الطين الأسود المتغير، مسنون، مسنون قيل إنه متغير بمعنى أنه يعني ترك حتى تغير، يعني فيه شيء من نتن، وقيل إنه بمعنى المصبوب، ومنه يقال سنوا التراب أي صبوه، والماء يصب معنى أنه مصبوب بعضه فوق بعض، وقيل إنه مملس ومتقن ومحكم الخلقة، وهذه كلها مراحل من خلق آدم، فالله عز وجل خلق آدم من تراب، طبعا التراب بعد ذلك صار طينا، وهذا الطين قيل إنه ترك حتى تغير فصار صلصالا وحمأا مسنونا متغيرا وهكذا حتى أنشأه الله عز وجل. قد جاء في الأخبار التي إسنادها جيد أن الله عز وجل قبض قبضة من الأرض ولهذا جاء ابناء آدم مختلفين، منهم الخبيث ومنهم الطيب ومنهم الأسود ومنهم الأبيض على اختلاف هذه القبضة من الأرض. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وقبل خلق آدم خلقنا الجان، وهذا يدل على أن خلق الجن متقدم على خلق الإنس، وهو كذلك الإنس خلقهم متقدم، الجن خلقهم متقدم على خلق الإنس. والجان قيل هو إبليس لأنه أبو الشياطين والجن، وقيل الجان هو أبو الجن وهو غير إبليس، وإبليس هو أبو الشياطين لأن الجن منهم مسلم وكافر، وأما الشياطين فليس منهم مسلم على خلاف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو أنا إلا أن الله عانني عليه فأسلم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، طبعا معروف أن جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور والشياطين أو نعم وإبليس من نار وأول الشيطان من النار وآدم مما وصف لكم في القرآن يعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا معروف أن هذه هي أصل الخلقة، الملائكة من نور والجن والشياطين من النار والإنس من طين. لكن ما هي نار السموم؟ السموم أصله هو نوع من الحرق الذي يكون ناشئا إما عن نار أو عن شمس أو عن ريح، فيدخل في مسام جلد الإنسان وربما قتله. فقيل إن السموم بالنهار والحرورة بالليل، وقيل بالعكس، وقيل إن المقصود هنا نار السموم أي اللهب الذي لا دخان فيه. وإذ قال وعلى كل فهو نوع من أنواع النار كما قال العلماء، قيل إنه اللهب وقيل إنه النار التي لا دخان لها. قال أصحاب التفسير ولقد علمنا من تقدم منكم ولادة وموتا وعلمنا من تأخر فيهما لا يخفى علينا من ذلك شيء، وإن ربك أيها الرسول هو يحشرهم جميعا يوم القيامة ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته إنه حكيم في تدبيره عليم لا يخفى عليه شيء. وقد قيل إن المستقدمين والمستأخرين معناه مثلا في صفوف الصلاة وما إلى ذلك، لكن هذا بعيد عن السياق، لأن السياق سياق خلق وإحياء وإماتة وحشر وجمع إلى يوم القيامة، فيبعد أن يكون المراد به ذلك، والحديث المروي في ذلك لا يثبت. وإن ربك أيها الرسول ويحشرهم جميعا يوم القيامة ليجازي المحسن بإحسان المسيء بإساءته إنه حكيم في تدبيره عليم لا يخفى عليه شيء. ولقد خلقنا آدم من طين يابس إن نقر صوت، يعني إذا مثلا ضرب أو كذا فإنه يصدر صوتا، إذا نقر باليد أو بالإصبع فإنه يصدر صوتا، هذا معنى صلصال لأنه يصلصل، والصلصلة تطلق على صوت الجرس أيضا. وهذا الطين الذي خلق منه أسود متغير الريح لطول مكثه، يعني بقي مدة حتى تغيرت رائحته. قال وخلقنا أبا الجن من قبل خلق آدم عليه السلام من نار شديدة الحرارة، هكذا فسروا السموم باعتبار أنها حرارة شديدة. ثم ذكر الله عز وجل قصة آدم وإبليس وقد مرت معنا من قبل في سورة الأعراف. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، يعني الله عز وجل أعلم الملائكة أنه سيوجد بشرا، بشرا قالوا مأخذ من البشرة التي هي على جلده، على الجلد، هذا الجلد الظاهر بخلاف الحيوانات فإن جلدها يكون مستورا بالشعر غالبا، الشعر أو ما يقوم مقامه، أما الإنسان فبشرته بادية. من صلصال من حمأ مسنون تقدم معناه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا سويت خلقه ونفخت فيه من الروح التي خلقتها، الروح هنا روح عظيمة خلقها الله سبحانه وتعالى، فهي من إضافة الخلق إلى الخالق، لأن الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة معاني وإضافة أعيان. إذا كان الذي أضيف إلى الله معنى يعني لا يقوم بنفسه صفة فإنها صفة من صفات الله، وأما إذا كان ذاتا مثل ناقة الله وبيت الله وما إلى ذلك فإنه إضافة تشريف، هذه معناها أن هذا شيء شريف، مثل ما قيل عن عيسى إنه روح الله، يعني روح من الله عز وجل من عندي خلقها روح عظيمة، فهذا هو المقصود هنا، وليس المقصود أن آدم حله شيء من الذات الإلهية أو من الصفات الإلهية عياذا بالله، هذا باطل، وإنما المقصود الروح التي خلقها الله عز وجل وأنشأها. فقعوا له ساجدين، لا أعرف خلافا بين العلماء في ذلك، الله أعلم. فقعوا له ساجدين أي اسجدوا له وبادروا بالسجود حين أتم خلقه. فلما أمرهم الله عز وجل سجدوا أجمعين كما قال، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لم يتخلف منهم أحد يعني، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجد. وقد اختلف العلماء في إبليس، والأمر كان للملائكة، فهل إبليس كان ملكا؟ وإلا كيف توجه إليه الأمر؟ فاختلف العلماء على قولين، منهم من قال إنه كان ملكا ولكنه بعد ذلك طرد ولعن وصار شيطانا، وقيل إنه لم يكن ملكا قط، وإنما هو مخلوق أصلا من نار وليس معهم، وإنما جعل معهم لأنه كان متهدا في العبادة وكذا، ثم لما ظهر منه ما ظهر من الكبر والكفر أرد ولعن وطرد. واستدل قائلوا هذا القول بقوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والآخرون يقولون الجن قد يطلق على حي من الملائكة وما إلى ذلك، لأن كلمة جن مأخوذة من الاستتار، فالجنة معناها مستور، ومنه الجنين لأنه مستور، ومنه الجنة لأنها بستان مستور بالأشجار وما يحيط بها، ومنه الجنة وهي الدرع التي يستتر بها المقاتل من ضربات أعدائه. فقالوا الملائكة يسبق عليها أنها جنة، وقد قيل في قوله تعالى وجعلوا بين وبين الجنة نسبا أي الملائكة، هذا من قول مشهور في تلك الآية، فقالوا هذا من هذا الباب. على كل خلاف بين العلماء، لكن النتيجة النهائية أنه الآن شيطان مطرود عن رحمة الله عز وجل. إلا إبليس أبى أي رفض واستكبر وامتنع أن يكون مع الساجدين من الملائكة. قال أصحاب التفسير واذكر أيها الرسول إذ قال ربك للملائكة ولإبليس وكان معهم إني سأخلق بشرا من طين يابس له صوت إذا نقر أسود متغير الريح فإذا عدلت صورته وكملت خلقه فاسجدوا له امتثالا لأمري وتحية له. ليس السجود عبادة بالإجماع، وإنما هو سجود تحية وإكرام، وكان هذا جائزا فيما قبل، وأما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا تكليف للملائكة يعني أصلا ليس تكليف للبشر، ليس تكليف للبشر، وأما في الشرائع السابقة فإنه كان جائزا كما سبق معنا في قصة يوسف. وقد اختلف العلماء أيضا هل هذا السجود سجود بوضع الجبهة على الأرض مثلا أو ما أشبه ذلك، أو أنه مجرد انحناء. وقد استظهر من قوله هنا فقعوا له ساجدين أنه سجود السجود المعروف، لأن الذي يقال وقع ساجدا هذا يشعر بأنه السجود المعروف، وهذا في شريعتنا لا يجوز، لا يجوز، حرام، اتفق العلماء على منعه. طيب فإذا عدلت صورته وكملت خلقه فسجدوا له امتثالا لأمري وتحية الله فامتثل الملائكة فسجدوا كلهم كما له كما أمرهم ربهم، لكن إبليس الذي كان مع الملائكة ولم يكن منهم اختاروا هذا القول امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة. من فوائد الآيات ينبغي للعبد التأمل والنظر في السماء وزينتها والاستدلال بها على باريها جميع الرزاق وأصناف الأقدار، لا يملك أحد إلا الله فخزائنها بيده يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمته، الأرض مخلوقة ممهدة منبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية عليها وهي مثبتة بالجبال الرواسي لئلا تتحرك بأهلها، وفيها من النباتات المختلفة ذات المقادير المعلومة على وفق الحكمة والمصلحة. وأظن أن أهل الإعجاز العلمي المعاصرين يزعمون أيضا أن علم الجيولوجيا يثبت أن الجبال لها أثر عظيم في تثبيت الأرض وعدم حصول الزلازل وما إلى ذلك، والله أعلم. وعلى كل نحن يكفينا القرآن، الأمر للملائكة بالسجود لآدم فيه تكريم للجنس البشري. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، يعني ما شأنك لم تسجد؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال أنا لا ينبغي لي أن أسجد لبشر خلقته من هذه الخلقة الحقيرة، وأنا خلقتني من نار فأنا خير منه كما جاء في الآيات السور أخرى. قال فاخرج منها أي فإنك رجيم، أي فإنك مطرود ملعون مبعد. أخرج منها أي قيل من الملائكة وقيل من السماء وقيل من الجنة، وإن عليك اللعنة يعني شيء يفهم من السياق يعني وإن لم يجري له ذكر، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك مني استوجبت الطرد والإبعاد من رحمتي إلى أن يأتي يوم الدين فتعذب بالعذاب الأليم فيكون أشد عليك من مجرد الإبعاد. ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين هو الجزاء كما تدين تدان، دناهم كما دان. قال ربي، وهذا فيه اعتراف من إبليس بأنه يعرف الله عز وجل أنه ربه، لكنه لا ينفعه، لأن الكفر ليس معناه فقط أن يجحد أن الله موجود أو أنه خالق، لا، ولكنه اعترض على أمره وقد تكلمنا على هذه القصة فيما سبق، فقلنا من فعل المعصية وهو يعرف أنه عاصي فهذا عاصي، عسى الله أن يتوب علينا عليه. وأما الذي يرد على الله أمره فيقول مثلا لا ينبغي أن تكون أن يكون لذكر مثل حظ الأنثيين، لا ينبغي أن تؤمر المرأة بالحجاب، لا ينبغي أن تحرم الخمر، لا ينبغي أن تحرم الخنزير، هذا كافر ولو ترك هذه الأشياء ولو عمل بالشرع لكنه يعترض على الله فهذا كفر، لأنه يطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى ويرد على الله أمره ويحتقره كما فعل إبليس تماما. ولهذا آدم أيضا خالف، والله عز وجل قال عصى آدم ربه، لكنه لما كان معترفا بذنبه تاب الله عز وجل عليه ولم يكن أبدا بذلك، لم يكفر ولم يشرك حاشاه عليه السلام، بل كان مؤمنا تائبا ورجع إلى منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، لأنه قال ربنا، هو وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا كما سبق معنا في سورة الأعراف، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أخرني، سبق أن النظرة هي الإمهال، معنى أخرني وأرجئني ولا تمتني إلى يوم القيامة، قال فإنك إلى يوم يبعث الناس يعني. قال فإنك من المنظرين، لكن ليس إلى يوم القيامة، إلى يوم الوقت المعلوم، قال فإنك من المنظرين أي من المهلين والمؤخرين إلى يوم الوقت المعلوم. المشهور عند العلماء أن يوم الوقت المعلوم هو يوم النفخة الأولى الذي تنتهي به الدنيا، هناك نفختان، نفخة تنتهي بها الدنيا ونفخة تبدأ بها الآخرة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كما ذكر الله ذلك في سورة الزمر. فقالوا الله عز وجل أخره إلى يوم الوقت المعلوم أي يوم النفخة الأولى، لأنه تهلك بها الخلائق كلها التي قضي عليها الفناء، ومنهم إبليس، فيموت ما بين النفختين ثم يبعث. وقيل إنه وقت يعلمه الله عز وجل لم يحدد ولم يبينه لنا، فالله أعلم به. وهذه الإجابة لدعائه النسبية ليست إكراما له، بل هي ليزداد إثما ويزداد من نصيبه من اللعنة والعذاب والعياذ بالله. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إبليس عليه لعنة الله ينسب الغواية إلى الله كأنه يبرئ نفسه، مع أنه هو الذي، يعني صحيح أنه كل شيء بأمر الله وبإذنه، لكن هو الذي اختار هذا ورأى هذا، لأنه قاس بذهنه الفاسد أنه مدام، ولذلك قالوا أول من قال بالمقاييس الفاسدة والعنصرية هو إبليس، لأنه رأى أن عنصره أشرف من عنصر آدم، فكيف يؤمر بالسجود لآدم بزعمه، فكفر ثم نسب ذلك إلى الله، قال ربي بما أغويتني يعني بما أضللتني. قيل إن الباء هنا باء قسم، يعني يقسم بأغواء الله له، وقيل إنها باء سببية، يعني بسبب ما أغويتني لأكافئن ذلك بأنني والله لأزينن، لأن أزينن هذا جواب قسم محذوف، يعني لأحسنن لهم المعاصي والشهوات في الأرض، لهم في الأرض أي لبني آدم، مع أنه لم يسبق لهم ذكر لكنهم معروفون من القصة أن آدم هذا ستكون له ذرية. ولأغوينهم أجمعين يعني ولأضلنهم جميعا كلهم، ثم استثنى قال إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك الذين وفقتهم منهم واصطفيتهم، مخلصين معناه المصطفين الذين وفقتهم وحفظتهم، وهذا فيه إشارة إلى الحفظ، من حفظه الله من العباد من كيدي آدم، وقلنا هذا يتسق مع موضوع السورة. والقراءة الأخرى أيضا كلتاهما قراءة متواترة، إلا عبادك منهم المخلصين، وهذا في أن الإخلاص سبب للنجاة من إبليس باعتراف إبليس، إبليس نفسه يعترف أن العباد المخلصين المخلصين ليس له عليهم سلطان، فأجابه الله عز وجل وأخزاه قال هذا صراط علي مستقيم، يعني هذا طريق، الصراط هو الطريق الواسع، قيل سمي ذلك لأنه يعني كأنه يسرط الناس أن يبتلعهم من سعته ومن استقامته، علي قيل علي هنا بمعنى إلي، وقيل أي أوجب الله عز وجل على نفسه بيانه وهداية أهله وما إلى ذلك، وقيل هو توعد لإبليس كما تقول طريقك علي، يعني سوف تمر علي وسوف أخذك وأعذبك، بمعنى أنك مرجعك ستمر علي وعذاب مصيرك إلي يا إبليس وسأعذبك، هكذا قيل. قال هذا صراط علي مستقيم، وفي القراءة الأخرى وهي متواترة صراط علي مستقيم أي رفيع شريف مستقيم لا اعوجاج فيه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، على أن صراط علي أي إلي بين هذا وبين، وقيل إنه الصراط هو القسمة، قسمة الناس إلى مهتدين وضالين، ثم بينها فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني إن عبادي، قيل إن عبادي يعني إن الناس كلهم ليس لك عليهم سلطان، أي حجة ولا قوة تقهرهم بها. السلطان له معنيان، سلطان معنوي وهو الحجة، وسلطان حسي وهو القوة القاهرة والملك، يعني ملكة مثلا، ليس عليك لك تملك عليهم ولا تسلط إلا من اتبعك من الغاوين. إلا من اتبعك هو بنفسه واستجاب لوسوستك من الضالين الغاوين الذين آثروا الضلالة على الهدى. وقيل إن عبادي يعني إن عبادي المؤمنين الصالحين ليس لك عليهم سلطان، لكن من اتبعك من الغاوين هم الذين لك عليهم سلطان، كما قال الله عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. سيأتينا هذا في السورة القادمة إن شاء الله، وسيرة سورة النحل، وهي سورة النحل. إن عبادي نعم قال إنما سلطان على الذين يتولون والذين هم بهم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولون والذين هم به مشركون، هؤلاء هم الذين تسلطوا عليهم الشيطان. وإن جهنم لموعد مجمعين، ثم أخبر عن جزائه، وإن جهنم لهي مكان حضورهم أجمعين، سيدخلونها داخرين. والموعد قد يكون لمكان أو لزمان، وهو هنا لمكان، يعني ينتظرهم مكان وعدتهم به ومرجعهم إليه، وهو جهنم عياذ بالله. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. النار لها سبعة أبواب، قيل طبعا هي جهنم دركات بعضها أسفل من بعض، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهي دركات بعضها فوق أسفل من بعض، كلما نزل الإنسان دركة فالعذاب أشد والعياذ بالله. فقيل إن هذه الأبواب بعضها فوق بعض، كل باب لدركة من دركات جهنم السبع، وقيل إن جهنم دركات لكن الأبواب يعني بعضها إلى جوار بعض، ثم ينزل كل إلى دركته التي قدرت له. وقد بعض العلماء اجتهدوا في بيان هذه الدركات وأنها سبع وكذا، هذا اجتهاد منهم ما لا أعرف فيه نصا مرفوعا ثابتا ينظر ويحرى. لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني كل باب له جزء محدد قدر أن يدخل منه، بينما أبواب الجنة ثمانية قال العلماء على حسب الأعمال، باب الصدقة، باب الجهاد، باب الصيام، وهو باب الريان. سأل الله عز وجل لنا ولكم من فضله، ونعوذ به من عذابه. قال العلماء فيه إشارة إلى أن رحمة الله تغلب غضبه، لأن أبواب الجنة أكثر من أبواب النار، أبواب النار سبعة بنص القرآن، وأبواب الجنة ثمانية كما صحت به السنة. قال أصحاب التفسير قال الله لإبليس بعد امتناعه من السجود لآدم ما حملك ومنعك من أن تسجد مع الملائكة الذين سجدوا امتثالا لأمري، قال إبليس متكبرا ما يصح لي أن أسجد لبشر خلقته من طين يابس كان طينا أسودا متغيرا، قال الله لإبليس أخرج من الجنة فإنك مطرود. لهذا قال العلماء أول ذنب عصي به الله الكبر. وإن عليك اللعنة والطرد من رحمتي إلى يوم القيامة، قال إبليس يا ربي أمهلني ولا تمتني إلى يوم يبعث الخلق، قال الله له فإنك من المهلين الذين أخرت آجالهم إلى الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق عند النفخة الأولى، اختار هذا القول. قال إبليس يا ربي بسبب إضلالك إلي لأحسنن لهم المعاصي في الأرض ولأضلنهم كلهم عن الصراط المستقيم إلا من اصطفيتهم من عبادك لعبادتك، قال الله هذا صراط معتدل موصل إلي، اختاروا هذا القول. إن عبادي المخلصين ليس لك قدرة ولا تسلط على إغوائهم إلا من اتبعك من الضالين، وإن جهنم لموعد إبليس ومن اتبعه من الضالين كلهم. لجهنم سبعة أبواب يدخلون منها، لكل باب من أبوابها من أتباع إبليس قدر معلوم منهم يدخل منه من ذلك الباب يعني. ثم لما ذكر الله مصير أهل الشقاوة ذكر جزاء أهل السعادة، فقال إن المتقين في جنات وعيون، إن الذين تقوا غضب الله وعقابه وجعلوا بينهم وبينه وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وأعظم ذلك اجتناب الشرك وتحقيق التوحيد، في جنات أي في بساتين وعيون أي جارية، ادخلوها يعني يقال لهم هذا إكراما لهم، ادخلوها بسلام، بسلام يحتمل أنه معنى بأمان يعني تأمنون من كل شر، ويحتمل أنه تحية سلام أي يسلم عليهم، آمنين من كل شر. وقد يقال إن قوله آمنين حتى لا يحصل تكرار مثلا بيكون إيش يسلم عليهم ويقال لهم إنكم آمنون، لأن التحية أصلا تتضمن التأمين. السلام عليكم، يعني أنه لا يصيبك، لا يصيبك شر، تسلم يعني، تسلم من الشرور. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، أي وأخرجنا جميع ما في صدورهم من أحقاد، يعني أهل الجنة بشر من البشر، قد يكون بينهم ما يحصل، يكون مثلا رجل وامرأة مثلا من الصالحين فيحصل بينهما خلاف، ومثلا يحصل طلاق وتحصل مشاكل وكذا، أو رجلان مثلا من الصالحين لكن يحصل بينهما ما يحصل من البشر فيحصل نزاع ويحصل كذا ويكون بينهم كذا، أو بأسباب من أسباب مثلا التأويل في الدين أو في الدنيا أو في غير ذلك يحصل بينهم مشاكل. فمن تمام نعيم أهل الجنة حتى لا يدخل الجنة ويكون بينهم هذه يعني شيء من الكراهية أو شيء من الحقد، أو أن الله عز وجل يخرج ما في صدورهم من ذلك، فيخرجون على محبة تامة وأنس تام فيما بينهم، وهذا من أعظم النعيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، نجعلهم إخوانا على سرر متقابلين، يعني ويكونون متقابلين على سرر الجنة، لا ينظر بعضهم في قفا بعض بل يتقابلون، وهذا آنس وأجمل وأسعد للناس في أخذهم في الأحاديث وتنعمهم بما في الجنة. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم برحمته. لا يمسهم فيها نصب، يعني لا يصيبهم فيها تعب، نصب هو التعب، وما هم منها بمخرجين، يعني ولا يخرجون منها أبدا الآباد بل هم خالدون فيها أبدا. قال أصحاب التفسير وأزلنا ما في نعم إن الذين اتقوا ربهم بامتثال أمره واجتناب نهيه في جنات وعيون يقال لهم عند دخولها ادخلوها بسلامة من الآفات وأمن من المخاوف، وأزلنا ما في صدورهم من حقد وعداوة إخوة متحابين يجلسون على أسرة بمسرير ينظر بعضهم إلى بعض لا يصيبهم فيها تعب على نصب وليسوا بمخرجين منها بل هم خالدون فيها، استمر دائما نعيم الله عز وجل لهم. ثم وجه الله عز وجل الخطاب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلم به المؤمنين فقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يعني أخبرهم وأعلمهم، أعلم عبادي المؤمنين أني أنا الغفور الرحيم لمن تاب إلي وأناب، فأنا أغفر الذنب ولا أبال، لا سيما لأهل التوحيد والإيمان والتقوى والتوبة وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت لا يتكل على رحمتي وأن عذابي هو العذاب الأليم، يعني وأن عذابي هو العذاب الأليم الشديد الموجع. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي له أن يسير بين الخوف والرجاء، لا يتكل على سعة رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، لا يأمن من مكر الله، ولا يعني أيضا يتكل على رحمة الله ويظن أنه لن يعذب أبدا، ولا يقول لا أنا أكيد أن الله سيعذبني ويأس من رحمة الله، لا، وإنما يتقي الله عز وجل ويدع المعاصي ويستقيم على طاعة الله ويرجو رحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما أن يكون الإنسان يعني ينتهك المعاصي ثم يقول أنا أرجو رحمة الله، هذا من تغرير الشيطان للإنسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالله عز وجل رغم أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب أيضا، وقد وسيدخل جماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم النار بسبب معاصيهم، فبالتالي مع أن الله هو غفور رحيم لكنه أيضا لا ينبغي أن يستهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، هرة فقط حبستها لم بس هذا هو السبب دخلت بسببه، وإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وهذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة فقط ينقل النميمة بين الناس عذب في قبره، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله فقط، لا يحسن التطهر واستتار من بوله وما إلى ذلك عذب فقط. فبالتالي لا ينبغي الإنسان أن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تخبرهم فاتكلوا. من فوائد الآيات، في الآيات دليل على تزاور المتقين واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له. ينبغي للعبد أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. سجد الملائكة لآدم كلهم أجمعون سجود تحية وتكريم إلا إبليس رفض وأبى. لا سلطان لإبليس على الذين هداهم الله واجتباهم واصطفاهم في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو الله. قيل أيضا لا سلطان لك عليهم في أن تلقيهم في ذنب لا أغفره له، لأن الإنسان حتى لو أشرك لو كذا إذا تاب فإن الله يتوب عليه. ثم أيضا انتقل السياق إلى ذكر بعض قصص الأنبياء وكيف أن الله حفظهم، هذا متسق مع موضوع السورة فيه يعني تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي أخبرهم عن خبر ضيفه الذين زاروه من الملائكة. قال أصحاب التفسير أعلمهم بخبر ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة الذين جاءوه بالبشرى بالولد وبإهلاك قوم لوط. وقد سبق تفصيل هذه القصة في سورة هود. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. يعني حين دخلوا عليه فسلموا عليه قالوا سلاما، قال هو رد السلام لكنه اختصر هنا، وإلا في سورة هود قال سلام يعني رد عليهم السلام. ثم اختصرت القصة، طبعا معروف أنه قدم لهم الطعام فأبوا أن يأكلوا، فلما يعني رأى أنهم لا يأكلون ولا أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فقال لهم قال إنا منكم وجلون يعني نحن خائفون مشفقون، لماذا لا تأكلون من طعامنا؟ قالوا لا توجل أي لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم، نحن رسل من عند الله عز وجل جئناك ببشارة بغلام عليم. وهذا الغلام العليم هو إسحاق بلا إشكال، لأنه جاء في السورة الأخرى أنه كان بشارة لسارة، وهذا معروف أن ابن سارة هو من؟ وإسحاق. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ أنا رجل يعني تناهى بي الكبر وامرأتي أيضا عاقر، فكيف تبشرون بمثل هذا؟ قالوا بشرناك بالحق يعني جئناك بالحق من عند الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا تكن من القانطين يعني لا تكن من القنوط، هو أشد اليأس يعني لا تيأس من رحمة الله، فالله عز وجل رحمته واسعة. فإبراهيم قال حاشا أن أيأس أنا من رحمة الله، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي معاذ الله أن أكون من الضالين الذين يأسون من رحمة الله، وهذا فيه أن الإنسان لا يأس من رحمة الله، الله عز وجل على كل شيء قدير. قال فما خطبكم أيها المرسلون، انتهى من هذا الكلام فانتقل إلى كلام آخر. لكن قبل ذلك قال أصحاب التفسير حين دخلوا عليه فقالوا له سلاما فأجابهم بأحسن من تحيتي، لأنه قال سلام، وقد بينا أن هذه جملة اسمية فهي تدل على الثبوت، فهي آكد من السلام الذي سلموا عليه بالجملة الفعلية التي تدل على التجدد كما قال أهل البلاغة. وقدم لهم عجلا مشويا ليأكلوه فقد ظن أنهم بشر، وهذا في أن الأنبياء لا يعلمون الغيب مهما كانت منزلتهم كإبراهيم خليل الله. فلما لم يأكلوا منه قال إنا منكم خائفون، وهذا في أن الخوف من الأسباب الحسية المعروفة يعني شيء مركوز في جبلة البشر، لكن لا ينبغي أن يزيد حتى يمنع الإنسان مثلا من واجب أو يلقيه في محرم أو غير ذلك، وإنما يتوكل على الله كإبراهيم عليه السلام. قال الرسل من الملائكة، وإلا فهو الذي ثبت من قبل لنمرود وثبت لقومه وألقي في النار، شجاعته لا تخفى على أحد، من مثل إبراهيم عليه السلام غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الرسل من الملائكة لا تخف إنا نخبرك بما يسرك أنه سيكون لك ولد ذكر عليم. قال لهم إبراهيم وقد تعجب من تبشير مياه بولد، أبشرتموني بولد مع ما أصابني من الكبر والشيخوخة، فعلى أي وجه تبشرونني؟ قال الرسل من الملائكة لإبراهيم بشرناك بالحق الذي لا مرية فيه إلا شك فيه، فلا تكن من اليائسين قانطين مما بشرناك به. قال إبراهيم وهل ييأس من رحمة ربي إلا المنحرفون عن صراط الله المستقيم. ثم سألهم بعد أن استبشر واستأنس وعرف أنهم ملائكة، قال فما خطبكم أيها المرسلين، أي ما شأنكم؟ لكن الخطب يأتي في الشؤون المهمة العظيمة، ما شأنكم المهم الذي أرسلتم به أيها المرسلون الملائكة؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قالوا نحن أرسلنا إلى قوم مجرمين كفار عصاة فجرة لنهلكهم، إلا لكن آل لوط يعني أهله أسرته سننجيهم أجمعين من هذا العذاب إلا امرأته، فهذا استثناء من المستثنى، والمستثنى من المستثنى يرجع إلى الحكم الأول، يعني إلا امرأته ستكون مع المجرمين تهلك. قدرنا يعني قدرناها كما جاء في سورة أخرى، قدرناها من الغابرين، إنها لمن الغابرين يعني التأكيد أنها ستكون من الغابرين أي من الباقين في العذاب، وغبر تأتي بمعنى ذهب وبقي، وهنا هي بمعنى بقي أي من الباقين في العذاب. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبح. يعني وحين جاء المرسلون من الملائكة آل لوط استنكرهم واستغربهم ما عرفهم، وقيل إنه خاف عليهم من قومه، لأنه سبق معنا أنهم جاءوا في سورة فتيان حسان الوجوه، فخاف عليهم من قومه يعني لأنهم كانوا يفعلون الفاحشة والعياذ بالله بالضيوف لا سيما إذا كان بهم جمال وكذا. قال إنكم قوم منكرون يعني مستغربون لا أعرفكم من أنتم، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتر، يعني قالوا نحن رسول ربك. طبعا سبقت القصة أنه يعني دافع عنهم قومه وكذا كما سبق في سورة هود، ثم إلى أن قالوا له إنا رسول ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك، بيّنوا له أنهم ملائكة. ولهذا قالوا هنا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعني أتيناك بالشيء بالعذاب الذي كان قومك يشكون فيه ولا يصدقون به، وأتيناك بالحق من عند الله الثابت الذي لا مرية فيه، وإنا لصادقون فيما نخبرك به عن الله، فأسري بأهلك. أسري وفي القراءة الأخرى فسري، وسرى وأسرى معناها سار ليلا، ولهذا قالوا بأهلك يعني خذ أهلك بالليل بقطع من الليل أي بجزء من الليل، واتبع أدبارهم. قيل إنه في أول الليل وأهلكوا في إيش السحر، إلى اتصل مسيرهم إلى السحر، ولذلك قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر في سورة القمر، سحر آخر الليل. واتبع أدبارهم يعني كن وراءهم وسقهم حتى لا يلتفت منهم أحد، ولهذا قال ولا يلتفت منكم أحد، يعني لا تنظروا إلى المعذبين خلفكم. وطبعا سبق في سورة هود إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم وأنها التفتت وعذبت. وامضوا حيث تؤمرون، يعني واذهبوا إلى حيث أمركم الله سبحانه وتعالى أن تخرجوا من هذا المكان. قيل إنه أمر بالتوجه إلى قرية أخرى يعني غير هذه القرى التي كان فيها. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبح، يعني وأوحينا إليه وأخبرناه بأنه قضي أمر هؤلاء أنهم سيهلكون عن آخرهم إذا جاء وقت الصباح، كما سبق إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب. أن الدابر هو آخر القوم الذي يدبرهم ويأتي آخر، فقالوا هؤلاء سيهلكون عن آخرهم إذا جاء وقت الصباح. قال أصحاب التفسير قال إبراهيم فما شأنكم الذي جاء بكم أيها المرسلون من الله تعالى؟ قال الرسل من الملائكة إن أرسلنا الله لإهلاك قوم عظيم الفساد عظيم الشر وهم قوم لوط، إلا أهل لوط وأتباعه من المؤمنين فلا يشملهم الإهلاك، إنا مسلمهم جميعا منه إلا زوجته فقد حكمنا أنها من الباقين الذين يشملهم الهلاك. فلما قدم الملائكة المرسلون إلى آل لوط في صور رجال قال لهم لوط عليه السلام قوم غير معروفين، قال الرسل من الملائكة للوط لا تخف بل جئناك يا لوط بما كان يشك فيه قومك من العذاب المهلك لهم، وجئناك بالحق الذي لا هزل فيه، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به، فسير بأهلك بعد مضي جانب من الليل وسير خلفهم تبع أدبارا ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء لينظر ما حل بهم، وامضوا إلى حيث أمركم الله أن تمضوا، وعلمنا لوطا عن طريق الوحي، ذلك الأمر الذي قدرناه هو أن هؤلاء القوم سيستأصلون بإهلاك آخرهم إذا دخلوا في الصبح. ثم قال تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال العلماء هذه القصة هنا حصل فيها تقديم وتأخير، القصة أصلا ترتيبها هو الذي جاء في السور الأخرى ومنها سورة هود التي سبقت، وهو أن مراودة قوم لوط للوط عن ضيوفه حصلت قبل أن يخبره الملائكة، وطبعا هذا واضح يعني السياق المنطقي يقتضي هذا، يعني أنه لما كان يعني يدافع عنهم كان لا يعلم أنهم ملائكة، فكل ما في الأمر أنه هنا قدمت النتيجة أولا، ولعله يعني الله أعلم لماذا، هل لأن السياق مثلا في الحفظ فقدم ذكر الحفظ وأنهم سينجون وكذا، قد يقال هذا والله أعلم بأسرار كتابه. وجاء أهل المدينة يستبشرون يعني فرحين بأنهم طامعين في فعل الفاحشة بهؤلاء الشباب الحسان الوجوه بزعمهم والعياذ بالله، أهل المدينة مدينة سدوم وما حولها من القرى التي كان فيها لوط عليه السلام. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، هؤلاء ضيوف وحق الضيف أن يكرم، فلا تفضحوني في ضيفي، واتقوا الله ولا تخزون، اتقوا الله خافوا الله عز وجل ولا تخزوني في ضيفي، يعني لا تفضحوني ولا تجلبوا لي الخزي والعار والذل، لأن المضيف عليه أن يحمي ضيوفه. قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني نحن نهيناك عن أن تستضيف أحدا. قيل إن قوم لوط حذروا لوطا قالوا له لا ينزل بك ضيف، ونحن نعرف أنه ليس باختياره، يعني هم الذين نزلوا عندهم جاءوا ونزلوا عندهم. قال أصحاب التفسير وجاء أهل سدوم، هذه اسم المدينة التي كان فيها لوط، مستبشرين بالضيوف لوط طمعا في فعل الفاحشة. قال لهم لوط إن هؤلاء القوم ضيوفي فلا تفضحوني بما تريدون بهم، وخافوا الله بترك هذه الفاحشة، ولا تذلوني بصنيعكم الشنيع. قال له قومه ألم ننهك عن إضافة أحد من الناس؟ من فوائد الآيات تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الآخرين، من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم لا سبيل له إلى القنوط من رحمة الله. نهى الله تعالى لوطا وأتباعه عن الانتفات أثناء نزول العذاب بقوم لوط حتى لا تأخذهم الشفقة عليه. ماذا مما قيل في هذا؟ تصميم قوم لوط على ارتكاب الفاحشة مع هؤلاء الضيوف دليل على طمس فطرتهم وشدة فحشهم، حتى الضيوف يعني لا يعفون من هذا. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني هذا كله سبق في قصة لوط في سورة هود، يعني أنه عرض عليهم بناته إن كانوا فاعلين. وسبق معنا يعني من الأقوال في ذلك، مثلا نذكر ثلاثة أقوال. قول الأول أن المقصود به نساء قومه، قال له أو لأن النبي أب لمن بعث إليه، فكأنه يعرض عليهم نساء القوم، أو أنه أراد بناته لصلبه، وعلى هذا يكون عرضه على بعض رؤسائهم مثلا. وقيل إنه عرض سابري، عرض سابري معناه أنه ليس عرضا حقيقيا، وإنما كما يريد مثلا إنسان أنت تعرف أن لك منزلة عنده، فهو يريد أن يضرب شخصا فتقول له لا تضرب فلان، اضربني أنا واتركه. هل هذا معناه أنه اضربني أنا حقيقة؟ لا طبعا، هذا معروف. فكأنه يريد منهم أن يدخل عليهم الحياء، أو يعني أن ينصرفوا بأي طريقة كانت أو كذا، أو يفضي ضيوفه. وطبعا على الأول يعرض عليهم البنات ونساء القوم بالزواج، بالزواج قال العلماء، وعلى هذا لعله كان في شريعته أنه يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة، أو أنه كان يعرض عليهم أن يسلموا ويتزوجوا، الله أعلم، كلها أقوال قيلت في هذا. فالله عز وجل قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، طبعا ثم حصل ما حصل أنهم أخبروهم أنهم رسل وكذا، والكلام الذي تقدم. الله عز وجل يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي له هذه القصة، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك أي لحياتك يا محمد، وهذا قسم. والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله، إن كان حالفا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا يدل على عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس، روي عن ابن عباس أنه قال ما سمعت أحدا أقسم بحياة أحد، ما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على عظيم يعني شرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قضى في طاعة الله وفي تبليغ دعوة الله وفي الجهاد في سبيل الله. إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني إن قوم لوط لهم لكانوا لأخذتهم إيش، فأخذتهم صيحة مشرق، يعني إن قوم لوط وأثناءهم في هذه السكرة وفي هذه العماية وفي هذه الضلالة يترددون، يعمهون يعني يترددون ويتحيرون، إذ أخذتهم الصيحة وقت الإشراق، وهذا لا ينافي ما تقدم من الإصباح، لأن الإشراق من الإصباح، أخذهم العذاب العظيم الذي صاحوا به وهلكوا. فجعلنا عاليها سافلها، سبق أنه قيل إن جبريل اقتلعها بجناحه فجعل الأعلى أسفل ورفعها إلى سماء الدنيا، حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها وأتبعها بحجارة من سجيل، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. سبق أن السجيل من أشهر الأقوال فيه أنه طين مطبوخ قاسي يعني كالحجارة. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني إن في هذه القصة لعبرا للمتوسمين، أي للمتفرسين والمتأملين والمتدبرين والمعتبرين بهذه القصة، وأن الذنوب والمعاصي والكفر سبب لعذاب الله عز وجل والهلاك في الدنيا والآخرة. وإنها أي وإن قرية لوط لبسبيل مقيم، أي لفي طريق موجود إلى الآن، وهذا كقوله تعالى في سورة الصافات وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. إن في ذلك لآية للمؤمنين، إن في ذلك لعبرة لمن أراد أن يعتبر من المؤمنين. قال أصحاب التفسير قال لهم لوط عليه السلام معذرا لنفسي أمام ضيوفي هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن إن كنتم قاصدين قضاء شهوتكم، هكذا جمعوا بين القولين الأولين. وحياتك أيها الرسول، قسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن قوم لوط لفي طغيان شهوتهم يترددون فأخذهم صوت شديد مهلك عند دخولهم في وقت شروق الشمس فقلبناهم، على هذا يحتمل أنهم صيح بهم أيضا، وقيل إنه ليس الصيحة مثل صيحة ثمود وإنما صيحة الهلاك. فقلبنا قراهم بجعل عاليها سافلا وأمطرنا عليهم حجارة من طين متحجر، هذا سجيل. إن في ذلك المذكور مما حل بقوم لوط من هلاك لعلامات للمتأملين، وإن قرى قوم لوط على طريق ثابت يراها من يمر بها من المسافرين. إن في ذلك الذي حدث لدلالة للمؤمنين يعتبرون بها نعم، إن في ذلك الذي حدث لدلالة المؤمنين يعتبرون بها. ثم قال تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. الأيكة هي الغيضة والشجر الملتف، وهؤلاء هم الذين أرسل إليهم قوم شعيب. وقد سبق أن للعلماء قولين، قيل هم أهل مدين وقيل هم غيره، قيل إن شعيبا بعث مرتين، مرة إلى أهل مدين ومرة إلى أصحاب الأيكة. وقيل إن أهل مدين هم أصحاب الأيكة، كانوا ظالمين بشركهم وبنقصهم للمكاييل والموازين، فانتقمنا منهم بأن أهلكناهم بعذاب يوم الظلة وبالرجفة، وإنهما أي وإن قرية شعيب ولوط مدين وسدوم لبإمام أي بطريق يأمه الناس مبين أي ظاهر إلى اليوم، فكان ينبغي لقريش وغيرهم في رحلة الشتاء والصيف وكذا يمرون بديار المعذبين أن يعتبروا وينزجروا حتى لا يصيبهم ما أصابه. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، أصحاب الحجر هم قوم ثمود، والحجر بلدهم بين المدينة وتبوك، قد مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. كذبوا المرسلين أي كذبوا صالحا عليه السلام وهم كذب رسولا، فقد كذب جميع الرسل، وآتينا لأنهم يدعون إلى دين واحد، وآتيناهم آياتنا الباهرة في الناقة وفي فصيلها وفي أنها خرجت من الصخرة وفي أنها كانت يكفيهم لبنها وفي يعني شأنها كلها آيات، فكانوا عنها معرضين، فعرضوا عن تلك الآية وعقروها، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وكانوا كما قال الله عز وجل الذين جابوا الصخرة بالواد، أي كانوا يقطعون الحجار والجبال ينحتون بيوتا داخلها ويحفرون داخلها بيوتا آمنين من العذاب بزعمهم، فلم يغني عنهم ذلك شيئا، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فأخذتهم الصيحة التي قطعت أفئدتهم والعياذ بالله وقت الصباح عندما دخلوا فيه، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما نفعهم ما كانوا يكسبونه من أمور الدنيا ويفعلونه ويحتاطون به. قال أصحاب التفسير: وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين، أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين لكفر بالله وتكذيبهم لرسول شعيب عليه السلام، فانتقمنا منهم حيث أخذهم العذاب، وإن قرى قوم لوط ومواطن أصحاب شعيب لبطريق واضح لمن مر به، ولقد كذبت ثمود وهم أصحاب الحجر مكان بين الحجاز والشام جميع الرسل حين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام وعطيناهم الحجج والدلائل على صدقه فيما جاء به من ربي ومن ذلك الناقة، يعني كأنها ناقة وغيرها من الآيات، فلم يعتبروا بتلك الدلائل ولم يبالوا بها، وكانوا يقطعون الجبال ليصنعوا بيوتا لهم يسكنون آمنين مما يخافون، فأخذتهم صاعقة العذاب عند دخولهم وقت الصبح. إذن هذه كلها فيها عبرة أن الله حفظ المؤمنين وأهلك الكافرين، ثم ختم هذه السورة بهذا الختام الذي فيه التبشير للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والحفظ والتخويف للكفار من الدمار والهلاك. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني ما خلقناهما عبثا بل خلقناهما بالحكمة، ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتكون دلالة على قدرتنا وقوتنا، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميل، يعني وستأتي الساعة قطعا ويقينا القيامة، فاصفح الصفحة الجميل عن قومك فإنه سيأتيهم عقابهم إن لم يتوب. اصفح يعني تجاوز، وأصله مأخذ من صفحة العنق، يعني ولهم صفحة عنقك لما يفعلون وكذا وتجاوز عنه، تجاوز عنهم الآن فسوف يعلمون ما يحل بهم لاحقا. إن ربك هو الخلاق العليم، فالله عز وجل هو الخلاق، وهذه صيغة مبالغة من الخلق، أي كثير المخلوقات والخلق لهذه المخلوقات، عظيم العلم واسعه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وسيجازي كلا بما يستحقه. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، السبع من المثاني قيل هي الأصح أنها الفاتحة، والقرآن العظيم قيل هي الفاتحة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الفاتحة كما في البخاري: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قيل سميت مثانية لأنها تثنى وتكرر كل ركعة، وقيل غير ذلك، وقيل السبع من المثاني هي السبع الطول، والقرآن العظيم بقية القرآن، لكن السبع الطول يعني من البقرة إلى الأعراف ومعها الأنفال والتوبة أو يونس، لكن هذا القول وإن كان له وجه من حيث اللغة، لكن الحديث طبعا جاء بتحديد المراد أنه مقصود الفاتحة لأنها سبع آيات، وهذا يدل على أن سورة الفاتحة مكية، لأن سورة الحجر مكية باتفاق، وهذا يدل على أن سورة الفاتحة قبلها، هذا هو الأصل أنه يمتن عليه بشيء موجود. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني لا يعجبك ما يتمتعون به من الدنيا فإن مصيره إلى زوال ومصيرهم إلى العذاب والعياذ بالله، ولا تحزن عليهم، يعني لا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإنما يعذبون بأفعالي إلا إذا تابوا. واخفض جناحك للمؤمنين، أي وألن جانبك للمؤمنين الذين اتبعوك فهم الذين يستحقون أن يلان لهم الجانب، وقل للمشركين والناس عموما: إني أنا النذير المبين، أنا النذير المنذر الواضح المخوف لكم من عذاب الله. كما أنزلنا على المقتسمين، أي كما أنزلنا على الذين اقتسموا، قيل إنهم اقتسموا القرآن، فجعلوا بعضهم قال شعر وبعضهم قال سحر وبعضهم قال كهانة، وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعدها الذين جعلوا القرآن عضين. وقيل المقتسمين شعاب مكة وعقابها كانوا يتفرقون في الطرق يسدون الناس، واحد يقول هذا ساحر واحد يقول مجنون واحد. وقيل المقتسمين عن الذين حلفوا من القسم. الذين جعلوا القرآن عضين أي أعضاء متفرقة، بعضهم يقول هذا سحر وبعضهم كهانة وبعضهم كذا، أو آمنوا ببعض وكفروا بعض. قيل المقتسمين هم اليهود والنصارى، كفروا ببعض كتبهم وآمنوا ببعض، وقيل الذين آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعضه. فعضين على هذا مأخذ من يعني بمعنى الأعضاء، جعلوا أعضاء. وقيل جمع عضه، والعض هو السحر، يعني جعلوه سحرا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سوف يسأل الله عز وجل جميع عن هذه الأفعال الكفرية الشنيعة التي كانوا يفعلونها ويجازيهم عليها. فلا تعبأ بهم أنت، فاصدع بما تؤمر، يعني اجهر بدعوة الحق وقلها بقوة، حتى كأنك تصدع شيئا، يعني تكسر مثلا زجاجة أو كذا بقوة، بلغها بما تؤمر ولا تخف منه. وأعرض عن المشركين، تول عنهم. لماذا؟ إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر سوف يعلم. هؤلاء المستهزئين نحن سنكفيكهم، سندمرهم تدميرا. وقد جاء في الأخبار أنهم خمسة أو أكثر، كل واحد منهم هلك بطريقة، فمنهم من عمي وضرب رأسه بالحائط، ومنهم من أصيب في رجله بجرح فمرض فمات، ومنهم من استسقى بطنه وانتفخ فمات، ومنهم ومنهم. وهذه قصص معروفة لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية بينة تدل على أن الرسول رسول من عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا بعد ذلك حصلت غزوة بدر، وقتل فيها جماعة كثيرة من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يستهزئون به ويؤذونه. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، مشركين كانوا، فسوف يعلمون ما يحل بهم من العذاب والنكال. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني لا يخفى علينا أن صدرك يحصل فيه ضيق بسبب ما يتهمونك به وما يؤذونك به ويكذبونك ويتهمونك بالسحر والكهانة ويطعنون فيك، لكن توجه إلينا ولا عليك، فسبح بحمد ربك، أثني تسبح الله عز وجل ونزهه قارنا تسبيحك بحمد الله سبحانه وتعالى. وقيل صلي، يعني صلي لنا، ولذا قال وكن من الساجدين، وهذا يدل على أن التسبيح والعبادة والسجود والصلاة مما يفزع إليه عند حصول الضيق وحصول الأذى، ويخفف على المؤمن ويصبره. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واستمر في عبادة الله حتى يأتيك اليقين وهو الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن مضعون، أما هو فقد أتاه اليقين من ربه، يعني الموت لما مات قال عنه هذا. وقال عن المشركين حتى أتانا اليقين، أي الموت. فاليقين لأن الموت يتيقن الإنسان به كلما كان يوعد به من قبل. نختم بقراءة التفسير. قال وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا ما بينهما باطنا دون حكمة، ما خلقنا كل ذلك إلا بالحق. نعم قالوا، نعم قال لهم لوط، نعم ولقد وقد كان قوم شعيب أصحاب شجرة الشجر المتفل تفنى، ولقد كذب الثمود، نعم وكانوا يقطعون، فأخذتهم صاعقة العذاب عند دخولهم وقت الصبح، وما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال والمساكن. وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا ما بينهما باطنا دون حكمة، وما خلقنا كل ذلك إلا بالحق، وإن الساعة لآتية لا محالة، فأعرض أيها الرسول عن المكذبين بك واعف عنهم عفوا حسنا، إن ربك أيها الرسول هو الخلاق لكل شيء عليم به، ولقد أعطيناك الفاتحة التي هي سبع آيات وهي القرآن العظيم، لا تمدد بصرك إلى ما متعنا به أصنافا من الكفار من متع زائلة، ولا تحزن على تكذيبهم وتواضع للمؤمنين، اخفض جناحك وقل أيها الرسول إني أنا النذير من العذاب البين النذارة، أنذركم أن يصيبكم مثل ما أنزل الله على المفرقين كتب الله أجزاء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. الذين اختاروا هذا القول، الذين صيروا القرآن أجزاء فقالوا هو سحر أو كهانة أو شعر، فوربك أيها الرسول لنسألنا يوم القيامة جميع الذين صيروا أجزاء، لنسألنهم عما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي في الدنيا، فأعلن أيها الرسول ما أمرك الله به من الدعوة إليه، الدعوة الجهرية، ولا تلتفت إلى ما يقول ويفعله المشركون، ولا تخف منهم، فقد كفيناك كيد الساخرين من أئمة الكفر من قريش الذين يتخذون مع الله معبودا غيره، فسوف يعلمون عاقبة شركهم السيئة. ولقد نعلم أنك أيها الرسول يضيق صدرك بما يصدر منهم من تكذيبهم لك وسخريتهم منك، فالجأ إلى الله بتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه بصفات كماله، وكن من العابدين لله المصلين له، ففي ذلك علاج لضيق صدرك، وداوم على عبادة ربك واستمر عليها ما دمت حيا حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ختاما من فوائد الآيات أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، مثل ما فعل بقوم لوط هنا، كراهة دخول مواطن عذاب ومثلها دخول مقابر الكفار، فإن دخل الإنسان إلى تلك المواضع والمقابر فعليه الإسراع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود. لا يطمح بصر المؤمن إلى زخارف الدنيا وعنده معارف المولى عز وجل، أنفس من كل ذلك. وعلى المؤمن أن يكون بعيدا عن المشركين ولا يحزن إن لم يؤمنوا قريبا من المؤمنين متواضعا لهم محبا لهم ولو كانوا فقراء. ومن فوائد الآيات أيضا عناية الله ورعايته بصون النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته من أذى المشركين، التسبيح والتحميد والصلاة علاج الهموم والأحزان وطريق الخروج من الأزمات والمآزق والكروب. المسلم مطالب على سبيل الفرضية بالعبادة، يعني فرض، التي هي الصلاة على الدوام حتى يأتيه الموت ما لم يغلب الغشيان أو فقد الذاكرة على عقله. وبهذا كن ختمنا هذه السورة العظيمة، ولله الحمد والمنة، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.